الحج دي خير كده كله. الله يا سيدي الله. ودخل المدينة. الله الله الله الله أكبر. صلى على النبي. الله ودخل المدينة على حين وطلة منا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فوكده موسى فقضى قال رب بإني الله أكبر سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله. شهادة الرسول نفس المعنى عبد الله. الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يا رب ونحن يا رب صلوات عليك الحبيب النبي. يا رب قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الله الله يا رب لما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. Yeah. يخرج. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الله العظيم في الدقة دي واحدة بخصها. الله انا عارف بيلعب عبد القرآن لحد كان ملاحظ. الله أكبر. دول يا كيف يا جاء رجل يا أستاذ لا إله إلا الله. وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الله. الله عن إخلاص. الله. يا سيدي. رحبا يا عبد الله. الله أكبر. فخرج منها خائفا يترقب الصراط. الله. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ما تزعلش مني عشان خاطر ربك يا ابو اسماعيل. صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. ولما توجه بالقرى حياة الحبيب الله الله أكبر الله الله لا إله إلا الله الله أكبر حياة الله ولما توجهت القرى الله أكبر الله أكبر على الأدب الله الله جميل والله الله جميل ربنا يكرم جميل جميل يا حبيب الله ولما وركنا مدينا وجد عليه أمة بسمع الناس بسيب وراح صوت عليك الحبيب الله عم يقرا ربنا يأدبنا بعد من القرآن الله استناني اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله أكبر. وجاءت وإحفظ تمشي. الله أكبر. أيوة يا سيدي حياة النبي. الله نعم الجزاء يا عم. جمال الله أكبر. يا جمال النبي. نجوت من الله.